بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وَمَنْ فَعَلَ لِمُطَاوَعَةِ فَعَلَ. وانفعل لازم مطاوع فعل. وانفعل بامني كن جتولا بامني انفعل دا يجوا معان ما ابواب مزيد ثلاثي دا كيس جرا سنر راغا هنغا توكو فدن نغا ما انفعل برا جيني جرا بابا انفعل جتو انفعل بامني كن بابا لازم يجوا بابا لازم اني بابا لازم مالف دفيوجان مالف دفيوجان معنى نساء مالي بناي نساء مالي يوجامي لمطاوعة فعلا مطاوعة فعلات فيه مطاوعة فعلات فعلا يروجن دتنا كفعلا مفتوح العين التفرتنا فعلا مفتوح العين وصنتين مطاوعة ثلاثي مجردة دفيوجاني مطاوعة ثلاثي مجردة في الانفده كثلاثي مجردة كثلاثي مجردة فعلة توس ووزني فعل رتجراتوس وزني فعل يخوف وتشوف أسلا فاولان سينقاب فاولان ونتون دند متعددة متي وزني فاولان في فول لازم يشوف إنجا ما لف ينام بابني خل لازم وان تهف إني مطاوعة والنيت في سعيد مطاوعة ثلاثي متعدد تهف تعيد ثلاثي متعدد توقع بابا لما رامبو بابا لما رامبو بابا فعلات في يخوف فعلا يجولا فعلين كن بامني كن بامني انفعلا دا سنيف مطاوعات هدوفا مطاوعات هدوفا يجو فكيني سا نحو وكسرته فانكسر كيجوت كسرته فانكسر يجود ضربته فانضرب يوجن اللي كسما قطعته فانقطع يرون الله كنوشون مطاوعة داشون معنى مطاوعة دا مالي معنى مطاوعة داشون أكو ما درو عند برسنتي حصول أثر الشيء أن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله وقد جاء مطاوعة فعلة أما قابي كمان مطاوعة فعلة تهودة فمطاوعة ثلاثي مجردة يجولة مطاوعة ثلاثي مجردة تهودة بي كمان بابك بابنه نتبه كمو يجولة لكن يرو تكا تكا مطاوعة بابا إفعال تهدف يجو مطاوعة بابا إفعال تهدف فكين يسا أسقفته نحو أسقفته فأسفقته فانسفق أكيد أسفقته فانسفق يجود يجون بمعنى أسفقته يجون أي سفق البابا أسفق البابا جامع سفق البابا أسفق البابا إذا رده بمعنى سفقت أسفقته فانسفق أي ردته فان رد أكوان جيته وأزعجته فانزعج جيتو لنا جامع كون نادري جايتو قليلا جي قليلا ونجوف نادرة ونجو قليل يجو بابنكم بيك كمان مطاوعة ثلاثي تورا ملي مطاوعة مزيدة تين دفو يجو وأزعجته فانزعج يرو ينو خونيس غاهو نوچو نيجا چيسي نرفا چيسي نرفا تيكو داتي ويختص بالعلاج والتأثير ويختص بابني غني علاج في تأثير مطاوع فمطاوع نساء علاج في تأثير التخاسي واني علاج في تأثير كم نخنا كيسا نقلو واني علاج في تأثير كم نخنا كيسا نقلو علاج في تأثير يجو ما يجو لا اي ان هذا الباب بابني غني مختص بالافعال التي مختص بالافعال التي فيها علاج وتأثير أي إحداث الفاعل بالجوارح جتشولا وفعلي توكو كا تأثير علاج في تأثير نقيس جول علاج في تأثير جتشون إحداث الفاعل بالجوارح جتشون قامن جتشون هركان تهوس أكو مثلاً الربع تهوس أكو مثلاً ميلان تهوس ومتهن جتشون جوارح جوارح رعود موتوكون يلاي نيو قيس جيرات جيرات علاج في تأثير يو قيس ترجع متاتة أكبر بانة تبابا خن التفاجي دمو دن دنيا يوم مو علاج في تأثير قيس تكن جيران نتاتة علاج في تأثير تكون إحداث الفعل بالجوارح يجون كون يو قيس جيران نتاتة باي وني تي مطاوع يعني بابا خن رتفي دن دن دنيا يجون فكني إسا ومن ثم قيل إن عدم خطأ ومن ثم قيل كنافو بامنخوني علاج في تأثيرة اختصاصته وساتفو قيل جامع إن عدم خطأ جامعته عدمته فانعدم انجام عدمته ثلاثي في الندرو قلتيني عدمته فانعدم انجام ويتو ده كون خطأ اللغة غي ستيتو ما لبي جنان تأثير انجرو عدمته يتو غاية نساء معنى نساء ما جيتو لم أجده يتو لم أجده يتو علاجني خي سجرا لا ينجر وان لا ينجر كون خطا رات هايجو اكو مساني وسو جامي علمته فن علم وسو جامي كون اللي خطا تايجو علمته فن علم عرفته فن عرف هذا خطا كذلك في اللغه لانه لا يوجد فيه علاج ولا تاثير اما كبخلاف كسرته فانكسر يرو كسرته ينغنا وانكم مالين وجتما جواريان حجتهم حجتهم أما أثريني رتم الله تري أثريني رتم الله تري أنا أفو خاصي بابني خوني مطاواني سا خاصي علاج في تأثير التخاصي لا واني واني خون كيس نجر أسكيس رفون أسكيس رفون دن دهو يجو أسيبتي بافمي قرامون دن دهو يجو يو بابني كباول ليه تاتي كباول ليه تاتي مطاوع دون تهن اجيشو معنا برات فيو تهمالي مطاوع ما دان تهون دان دهو يجو مطاوعان دير كمان علاج في تأثير خيس جراتو قبض يجو ايقا بابني كون علاج في تأثير خاصي ته بابا خنرتي وفعلي تأثير خيس جراتو كو باسني علاج في تأثير خيس جراتو كو بابا خنرتي لازم ما دان يجو باسني كرو دان دينجا المطاوات بربادو دون تين يو كنمت كبا فمي كراوتا كراموتا تكم هم مسلاتي لا يجو لكم مسلاتي لا ته بام لا يجون سكما واني لا يجو لازم مت يجو لازم مت مطاوا ودو را بربادو تين تيو وكراموتا الله اعلم ان متاوكات وافتعل اما جباب افتعل دبر افديما وافتعل للمطاوعه افتعلا كذلك مطاوع عرفتها يجو مطاوع عرفته غالبا غالب المطاوع عرفه نحو غممته فاغتم كيتوتي غممته فاغتم يرجع مكانا غمي إسني ياتيسي ني يادوي إسني ياتيسي ني يادوي يجون أثواني من نبر نتيجة ما جروني بابا خناني بابا انفعل ينوز غممته فانغم جتو دندنيا غممته فاغتم جتو دندنيا غممته فاغتم غممته بغابا بابين فالتيو ديفيسني غممته فانغم جتو دندا اي كان خيس ونينجرا علاج في تاثير قبا هنا ني قبا جتو نو تو كيا تشي سوور با دي كم يا تشفتي تشو وافاني دوبته يو كو وركا وادلي دي يو كو ميلا واغوتي ونين كيس نجرا يجولا علاج في تأثير نقاباته ويو علمته فتعلم جامعه علمته فتعلم انجل لغة غيسة كلغة تيجو لغة مالي واني بكا غنات واني بيهوك ابن بيتاني اني ويختص بالعلاج والتأثير جيبان كتابة شافي هذا ابن الحاجب رحمة الله عليه بابا غنقفامتي مطاوان بكم رفتو يجو مطاوان بكم رفتو kun keessa jiraachuu qabaadha. Amma zaahira ibaaraa isaarraa akka waan ilaajaa fi ta'atiirri haasii baaba infaalaa ta'e fakkeesse. Laa akkasii miti. Bakkuma hundatti bakka muxaawaan jirutti baaba kana ta'us ka biraa ta'us fakkeenya faan baabni ta'allamaatis akka muxaawaa allamaat baaba fa'alaatiif ta'u baabni ta'allaata fa'ala muxaawaa fa'alaatiif akka ta'u dabarsinee jirra. Jechuun tokko maanaa isaa ma'anii isaa keessatti jechuudha. Akkuma saniif ta'alaanis muxaawaateenuun faqaaliifin ilaaja fi ta'atiirri keessa jiraatuun haasii baaba hin faalaati moo bakkuma ila muxaawaan jiru hunda keessatti kanaatu sharratama la wasawaab annahu yushtaratu ilaaju wata'thiiru fi kulli ficlin maanaahu lilmuxaawaa fi kulli ficlin binaahu lilmuxaawaa baabuma hunda keessatti jechuu baabuma binaanni isaa ficluma hunda keessatti baaba binaa yookaan ficli binaanni isaa muxaawaa ta'e keessatti dirqamaan ilaaja fi ta'thiirri jiraatu qabaa jechuudha. Amma yaqtasu bililaaji waltaathiirii inni baaba infaala irratti jeerraa asitti immoo iftaalaa kana keessatti jechuudha. Iftaalaa keessatti wanni jechuu dandeenyaadha. Adimtuhu faatadama jechuu ni danda'ama jechuu irraa fahamama. La akkasii miti. Kanaafu wanni hundinuu wachuun baabni muxaawaa ta'e hundinuu dirqamaan ilaaja fi ta'athiirri keessa jiraachuu qaba jechuudha. Yoo keessa hin jiraanne hin ta'u muxaawaa irraa ijaaruun hin ta'u jechuudha. Amma asirratti yoo allamtuu fa ta'allama jenneo allamtuu fa ta'allama yoo jennu ilaaja fi ta'athiirri keessa jira. Ilaaja fi ta'athiirri keessa hin jiru. Laakiin ilaaja fi ta'athiirri keessa hin jiru. Ilaaja fi ta'athiirri keessa hin jiru. Wayitaa wanni ilaaja fi ta'athiirri keessa jiru jennutuuni. Khaasii ashiyaa maxsuusaa taateeti jechuudha. Khaasii ashiyaa maxsuusaa taateeti. Amma allamtuu fa ta'allama yoo hin jiru wanni maxsuusiin tokko keessa jira hin jiru. Wanni maxsuusiin tokko keessa hin jiru jechuudha. Maaliif je'amu je'amee jira ammoo? Maaliif je'ameedha? Ilaaja fi ta'athiirri hin qabu. Maaliif je'ame yoo je'amu taate takarrura ta'allumni kun maal argama? Takarruraan argamaa miti. Takarrura ficilii kana keessa jiruutu akka waan ficiliin wanni kun maxsuusa ta'e isa fakkeessee muxaawaa keessatti itti fayyadamuu danda'an jechuudha. Iftaalaa muxaawaaf ta'a jennee jira. Naahu qamamtuhu faqtan makkeechuuti. Waliin ittikaadhi maqnaan isaa kan ammaffaadha kabaaba kanaa jechuudha. Waliin ittikaadhi ittikaadha illee ni dhufa. Eyni ittikaadhi ilfaa'ili ashayya aslahu asla alficil. أي لاتخاذ الفاعل الشيء أصل الفعل يجتشو لمعنى اتخاذ عزتي أكا اتخاذ بابا ونيتي متجتشو اتخاذ بابا تفعلاتي مت اتخاذني بابا تفعل ما جتشو معنى نساء اتخاذ الفاعل مفعوله أصل الفعل يجتشو لخبابا اتخاذ يبقى بابا تفعلا يجتشو توسد الحجر قاف جن فرق جدو اتخاذ لمان جدو جرولانا اتخاذني بابا تفعلا اي اتخاذ الفاعل معنى نساج اتخاذ الفاعل مفعوله اصل الفعل توسد الحجر يجون اي اتخذ الحجر وسادة يجون. طيب اتخاذني اسيخ يو والاتخاذني بابا افتعلاكم معنى نساء اتخاذ الفاعل الشيء اصل الفعل يجتا فعل اصل الفعل يجتا اتخاذ الفاعل الشيء اصل الفعل نحو اشتوى اكجت اشتوى يرجع متنا ما يجو معنى نساء اي اتخذ الشواء يجو اتخذ الشواء shiwaa'a godhate jechuudha. Shiwaa'a godhate jechuun shawaaya irraa fuudhame beektanii. Shawaaya jechuun wanni shawaaya foon wannidha kana ka gubamee nyaadhamu kana maal jeniin. Ittakhadha ishtawaa jechuun ittakhadha shiwaa'a jechuudha. Ittakhadha shiwaa'a shiwaa'a godhate jechuudha. Shiwaa'a godhate jechuun laahmal mashwiyyi jechuudha. Laahmal mashwiyyi kana godhatee jira hojjetatee jira jechuudha. Hojjetatee jira jechuudha. وكذلك معناه باب افتعال الرأي مفاعلان وللمفاعلة مفاعلة في ندو فايتو بابنكم مفاعلة في ندو مفاعلة في ندو فايتو مشاركة في ندو فايتو مشاركة في ندو فايتو نحو اجتوروا واختصموا قافجن اجتوروا واختصموا بمعنى تجاوروا وتخاصموا يتلتا وللتصرف تصرف اللي يبني دفا بابني كوني معنى نساء معنى افرفات كوني جاي مطاوعة اتخاذ مفاعلة التصرف معنى افرفات يجو وللتصرف تصرف اللي يبني دفا اي لتصرف الفاعل في تحصيل الفعل اي لتصرف الفاعل في تحصيل الفعل تصرف يجون كنا يجو نحو اكتسب اكيتوت اكتسب اكيتوت اكتسب يوجد انه يتصرف في الكسب يجو تصرف في الكسب يجو اي في طلب الرزق يجو. طيب اسرتي كسب في اكتسب يدو فرق انجرا اي فرق انجرا اكتسب يروجن كسب يجو في اكتسب يدو فرق انجرا يجو هندافو مقام الجرا بكا كمتي كسب ينا بكا كمتي اكتسب المال جام اكتسب المال جام اكو مثلا الناس كسب المال جام غير عيرابتي تو كيو تشو تشو واچون فا وني مفعوله قافيه اللي تشو تشو اكتسب المال كسب المال. طيب هل بينهما فرق؟ نعم اي فرق جرا فرق جرا يجو فرق ان جدو سال لما نجرو مالي ده. يقول سيبويه رحمه الله يقال كسبت المال إذا أصبته كسبت المال جامع إذا أصبته يرو أرجعت يجول يرو أرجعت يرو أرجعت يجون بكل سهولة يجون بأدنى ملابسة وصوت لا إتركتين التونين جنججو. ويقال اكتسب المال إذا تصرفت فيه يرو أرجعت يجون أرجعت يجون ونين جراقتها جماعة اكتسابني كسبيو سهولة ومتك قولان يو أرغتو دندي سوتو تنتعبني ما فرقين جدو بابا لما بابا لما نجر فعل لما نجر سنقالي كسب المال إذا أصابه بأدنى ملابسة إذا أصابه بأدنى ملابسة. ويقال اكتسب المال إذا تصرف فيه إذا تصرف فيه يرو تصرفا تجرق ودا ما جيتش ودا نرجعت اكتسب جام مالك كسب جام ويجو. كان رتي ربي سبحانه وتعالى مال جا قرآن خيست سورة آخر سورة بقرة خيست لفعلي لتشوتو آياتك خيست في ديتشو كسب في اكتسب اللي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ما قرتني مقابل خيري خيري خيستي ما كسبت جي كسمي شري غيست مويو اكتسبت فيد اكتسبت جيجو سبحان الله هيك ما بك كان جرو مالي لا لا اسيت كسبت جا اسيت اكتسبت يجون مالف وجتون جا فعلي لما مالف اسكيست فيد مير مالف اسكيست دبتيلا هيك ما كيس جرا وهيك كيس جرا كان راوني نو تفهمنو خيرين خيري توكو اتجاه ما يجون ان الخير يتوصل اليه بادنى ملابسه أدنى ملابسة لنا ومتكو ونيتشو لنيتشو ودو تعبا تعبا نرجين جيتشو لنا تعبا دي لسو سنبرباشي سنجيتشو اكتسبانا مو جراكين أرقام وجون ديلين مالين أرقام شرين مالين أرقام جراك تس أرقاتا شرين جيتشو همي سنقالي كان رتم حديثة خيستي مالجا على خير يتوصل إليه بأدنى ملابسة والشر يحصل بالتصرف فيه مرني معناه كان رتي نما قجت حديثة خيست مال جاديثة خيست نبي ربي عليه الصلاة والسلام مال جان كان رتي وخيري في واندي واني لا لالكيسي يجود خيري في شري لالكيسي مال جان. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة بأدنى ملابسة سبحان الله انتم يا دوق قفان انتم يا دوق قفان جيتو وصنوا الجتين. فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. سبحان الله، هذا من رحمة الله علينا، هذا من رحمة الله علينا. ومقابلة سني شرق ست مال جاري، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. اتيادة دليلة بريفة موسونتين اتيادة ربي صدف كريس يوتة يجو ليسو سنرت لا حسنة كاملة ربي بريسة فيجو. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. سبحان الله، هذا من رحمة الله على الأمة. فرقين جراجو أمو، لكن صاحبني مختار السيحة فرقين انجلو جراجو كسب اكتسب بمعنى واحد يجو دبتي جرا، لكن والصواب أنه بينهما فرق في جدو كسبات في اكتسبات فرق جرا جيتشو صواب راجحين كان يجو. أما قاد معنى باب افتعال تمر جرا باب استفعالة دبرو في يقول المؤلف رحمه الله: واستفعل للسؤال غالبا. استفعل بابن استفعل لا غالب سؤال ابن فيتو طلب ابن فيتو طلب افتا يني طلب افتا يتو يروا باي السين والتاء للطلب يجون يسرون فندق يجون السين والتاء للطلب يعني السؤال يجون طلب يجون سؤال يجون طلب يجون. واستفعل للسؤال غالبا للطلب غالبا بناء النساء طلب ابن فيتو غالبين طلب نقول مو بكلمتك قدام طلب صريح في غير صريح يجو تقدير يجو إما صريحا كان أفجأ إما صريحا للسؤال غالبا إما صريحا يقول صريحا نحو استكتبته يرجمه إيه طلبت منه الكتابة يعني هذا صراحة يعني استكتبته يرجمه كان يجو استكتبت زيدا يرجمه كتابا الرابر بعد يجو لان كتابة رابر بادت يجو صريحا أكو مثلا استغفرت الله يرون جولي أكسما صريح أكون أكو مثلا أماس استكتبته أو استكسبته ينولي أخنون دلو صريحة جامعاته أو تقديرا يكو تقديرا تهايج لسؤال طلب نسون نحو استخرجته أي استخرجت الوتيدة وتيدتون مالي وني لفقت ده وان كان نمتك وني غنا استخرجته يكون طلب سريع رمبر بعد دوري تكبر بعد جرت يسخن مباسو محاولة قرودا طلب تقديري أي شو طلبني غيكون مال جام طلب تقديري جام مالي سريع ميتكون ما لي يجون غوان عقلين كم نتوكو باي باسا جرتادي أكو مثلا استخرجت المال يرو تولي طلبني مال تري طلبني تقديري مالي صريح متيجو. وللتحول معناه لما فاق باب استفعل تحولها في النتا أي لتحول الفاعل إلى أصل الفعل أي لتحول الفاعل إلى أصل الفعل كان افتهايتو نحو استحجر الطين اكيتوتي استحجر الطين يروكو الجنو خنا اي تحول الطين الى حجر يجو اي تحول الطين الى حجر يجون تحول اسيتين جو خنا سيرورا اللي تعبير رانا ورا سيرورا وانا داس انت فكاتين سيرورا واجونا تحول يو يعني سيرورا يو يعني ومعناهما واحد. وكذلك ان البغاث بارضنا تستنصر إن البغاث بأرضنا تستنصر جام مثلا قولي يجب ما عرباتي إن البغاث الباء مثلثة إن البغاث يجب أن دين إن البغاث ينوس بغاث ينوس بأرضنا تستنصر إيه تتحول إلى نسر يجوا بغاز يجون صغار الطيور يجون اللاتي دي تقوتن اللاتي دي تقوتن اللاتي تنين اللاتي دي تقوتن بغاز يجون اللاتي دي تقو نسريو نسري وني وجود داسني كا خريف غريف كافي بكتي وني أددا بكوا قلم يبى بربا دوكان بكوا تكلم يجوم بكريف ويجرو بكفونجر مالي كبر بعدهن ونسري جام يجوم مالي يجوم مكان إنسان يلا بدي رسا رسا دي لا كبر ودي رتقوني دا كنا كا كبكريفا بكريف ويجرو كا وننجرو بربا دوكان أجرا بر الله تيجي كونت بكسي دم بربا دويتاني Bakasan itu kawal gawu, wani gugud dua kan? Kasimi, wani gugud dua kan? Era wani afan era tamu mata era tambe orang ambil rafatat. Mur misalnya itu kod era. Mal maka makan sama jatani? Rumicha. Hah? Rumicha. Rumicha. Aha. Nasri jamaju ni lo afan rafat Nasri jamaju. Nasir misin. Fakkeenya gaama nuti maanaan isaa maal jechuudha bigaasni biyya teenyatti gara nasiritti jirjiiramti jechuudha gara nasiritti jirjiiramti jechuudha allaattii xixiqqoon tun biyya teenya yeroo dhufte gara nasirii wanni guguddaa kanatti jirjiiramti jechuudha rumicha guddaa kanatti jirjiiramti jechuudha garasitti awwula taati jechuudha kuni gaa fakkeenya jechuun masala jechuun shaafiyaa keessatti ibn al-haajib rahmatullah alayhi مثلا لما دبته قدرات كوكانا يجو قدرات كوكانا كونيس كلام ما فاني دفا ولا ان شاء الله تعالى مال جيتو قا مثلا يكون جري عربني مالف كايت مثلا يكون يقال يضرب به يعني هذا المثل يضرب به لكل ضعيف عز بعد ضعفه وهوانه نما درا لا فاتري ضعيف نما تري خويا كيسا جباته سنيني مال جاري إن البغاثة بأرضنا تستنسرو جامعيشو إيه سبرة نسخان تيمال جاتين تيستنسرو يتمو تستنسرو يستنسرو إيه جون تاين ينوز تستنسرو ينوز يستنسرو ينوز ركنا نقو طيب وبمعنى فاعلا أكسر الواسي تيلين رفو يجو استفعلان أكسر الواسي تيلين رفو سلواسي قديبه يجو نحو قرر استقرر يروجا قرر واستقرر بمعنى واحد بمعنى واحد إلا أن في استقر مبالغة لا توجد في قرة يجتل لي جام يجرى لا كل حال قرة في استقر معنى إنسان يتكويت طيب أما قوان ثلاثة الروط مريجرة كنان وان ثلاثة الروط مريجرة يجو ثلاثة الروط يرونجو ثلاثة بكميكة تقودها بكلمة تقودها ثلاثة مجردة في ثلاثة مزيد فيه ثلاثة مجردة بابا ميكاكا قبو دبنة جرة مزيد ثلاثة بابا ميكاكا دبنة جرة سنر رمو بابا معاني قبو يجو بابا معاني قبو دوتا معنى رفكا يمت معاني اكامي فكتاتو توكو توكو اساني تن دبنة جرة يجو طيب كان عنك أما قرا إذا ثلاثي تمر رمال تتعنى ربعات تتعنى ربعات تتعنى يقول المؤلف رحمه الله وللرباعي المجرد بناء واحد بابتك قف رباعي مجرد بابتك قف رباعي مجرد فعلي كيست يجود كاسمي دا كاسمي دا باب ميك قف اسمي يو ثلاثي مجرد اسمي دا باب ميك قف وزني ميك قف لا اسمي رباعي مجرن اسمي غيستي دبرسيني جرام يري بابا شنقوا بابا شنقوا خفشي دبل وجي جاتا ايجو فعلين امول توكو قفا قبا ايجو بنا توكو قفا قبا فعلين مجرن رباعي مجرن واني توكو قفا قبا ايجو وزني تكوكوفا قوانا مالف جنان اسمي شان يخواجها قداني مالف رو فعلي تكوكوفا قدان جنان فعلي انتي قلوان قبوفي كان مراتي دعبتا نحو دحريته وكيتوتي دحريته جاما ودربخ جاما مالي دربخ بمعنى ذل darba jallee jaama darba kallee jaama kanaan mithaala lama nuu konnu dhan maal beeniree mithaala lama nuu konne ficiliin thulaathiin rubaa'iin mujarranni mutaaddi ta'ee dhufa akkuma san illee laazima illee ta'ee dhufaa dha irraa barra jechuu kana irraa hubanna jechuu kanaan walil maziidi fiihi thalaatha maziida rubaa'ii mujarradaatiif abwaaba sadiitu jira abwaaba sadiitu jira baabni tokkoffaadha tadaaxraja akka jechuuti nahu tadaaxraja kalammaffaa baaba ixranjamaati kasadaffaadha baaba iqshaarraati وهي لازمة أبو أمني سدين تنهندنو لازمة عليك متعدي تاتين أرقمت قوتوني سيلا لازمة عليك قوتوني سيلا لازمة عليك أما ثلاثي بناء ثلاثي لا أبواب ثلاثي تيفي غروب عيلة تمر جرا أما قامادر رهاسون تمرام يجو لكنان مادر رهاسون تمرام يجو tokko tokkoon wanni kixaa baxtidha kaayitee ture mitire ahwaala abniyaadha yeroo bayyansu abniyaan tun imma lilhaajedhaaf taatidha haajan ammoo bakka lama gargar baate haaja maanawiyyaa fi lafziyyaachu waliin irratti dubbannee dabarsine amma gaasanii irraa haaja maanawiyyaa keessa jira haaja maanawiyya irraa maadii fudhate amma gara maalit dabre gara mudaari'aat darbuudha deemaa jechu wayaquul المضارع بزيادة حرف المضارعة على الماضي مضارع ني مالين ارغما فعل دوك مضارع يكون مستقبل يوجام مالين ارغما ما حروف مضارعة ماضرة دبلون ارغما حروف مضارعة ماضرة دبلون ارغما مالف مالف ما مالف مضارعه الرجون عكس ما نقولني انا بلينا غمرا خيستي دبن جرجون بكا يرد بالو مضارعته الرا يرسو مضارع ما تو دبي ونيغا بلينا دبن دور سنجر طيب المضارع بزياده حرف المضارعه على الماضي وهو حروف المضارعه على الماضي نسخه اذا نودي حرف المضارعه يتم حروف المضارعه لا حرف المضارع يوجد اللي لكن انقب يتون لان المفرد المضاف يعم جتر دي منيت ما له حروف المضارع ده ميك حروف المضارع ميك حرف تو كومو سدي افور يجو حرف افور يجو ايه وهي مجموعه في كلمتي انيت او ناتي او اتينا كما سن اللي قال ايت لين وجاما طيب فان كان مجرد فعل مضارع يروج انه مجرد في غير مجرد اللي قبته مجرد في غير مجرد اللي قبته اما ستي فان كان مجردا يجونكن فان كان مجردا يجونكن اذو اسو ثلاثي ان تقييده غدي بريدا ثلاثي ان اذو تقييده غدي يجو مالف ثلاثي ان تقييده غدا اسو غدي غاري دجام مالف جام وني جاموف ميتكو وني هو ماتني ولا ولا هو وانت تكو غرف فولدرتي دي مامي غرف فولدرتي ماتري كان عمل فولتان فولتان فولتان لا تكو في دوبا ديبو تكو يا ستي ما جاء سكنه وان كان غير ذلك كسر يشوف ديما وان كان غير ذلك كسر ما قبل الاخر يشوف دفوان تيف غير ذلك يكون غير ثلاثين تين يكون ثلاثين تين ثلاثه ابواب يرغون وان ثلاثين تين بابا ميكا ابواب ميكا ابواب سديه يشوف الرباعي المجرد الرباعي المجرد والمزيد فيه والثلاثي المزيد فيه يجو نغا المزيد فيه قنافو فان كان مجردا كوني وني وان ثلاثي اولتي وان يرغو فودرا فوان دفوف مال جنري كاتي او فان كان مجردا اي ثلاثي مجردا يجو درتي بريفاتون غاريدا جون تسنين تقييدو غدون بريدا وني هاسو ايساتو هانغا وان كان غير ذلك برغو تو غوتو ما غوتو ثلاثي كيسجرا وان تيف ثلاثية كذا جرى وان تيف فإن كان مجردا أي ثلاثية مجردة يجوت قاردة. طيب فإن كان مجردا أي ثلاثية مجردا فعل والنداء يجوت قاردة فعل مضارعة يو ثلاثية مجردة كتوتاتي على فعل ثلاثية مجردة على وزن فعل رتجرو كتوتاتي يجوت قاردة ماضي نساء وزن فعل رتجرو كتوتاتي كسرت عينه أين نساء نظم ممتجو أين نساء نظم ممتي أو ضمت يوكو نظم مم عفوا كسرت عينه أين نساء كسرمتي أو ضمت يوكو نظم ممتي ضمت عتدفتي أو فتحت يوكو فتحت عتدفتي بابا ميقرقني بابا سدي يجون كفتح راقون مو إن كان العين إن كان العين أو اللام حرف حلق غير ألف جي حرف حلق غير ألف جي إيقا أسيت نسخات أنا انتباطهم برباشي سارة وان رأي رسيت قبض نسخانتون طيب مي وان رأي رأي تنرو إترفنا أما كا كسرت يروجي نتالا كسرت عينه غنان بابا كم نخيني الباب الثاني في متن البناء بابا لما فا بابا ضرب يضرب تيجون بابا ضرب يضرب تيجون أو ضمتي ديو أو ضمتي دم بابا الأول نوخن يجو نسى بابا نسر ينصر يجو بابا نسر ينصر يجو أو فتحت يجو دم بابا صدفة نوخن يجو بابا فتح يفتحو دم كون مو شرطي دقابة شرطي نسامة إن كان العين عين عين الكلمان يجو أو اللام يوخلام الكلمان حرف حلق توكو حرف حلق دا يوتهيدا توكو حرف حلق دا يوتهيدا توكو حرف حلق دا يوتهيدا يوفا الكلمات يو حرف حلق دا بكفا الكلمات اورغيو شرطين غوتن نيچ مالو ينام بكفا الكلمات يچون فكين باكلا في اخذان باب خنات قرامون دندو فايتون فا الكلمان هر حمزه تودف طيب حرف حلق غالبا جتو ستة في سلا غالبا تدبل ايغاريدا غالبا اكا نسخه براخيس جروتي نسخه برات غالبا جتو جرتي تا مجموعه صرفين تاني سمبرت ها ور نسخه الدار كاكو نمرت غالبا يتستاذ ها نسخه انت مجموعه صرف تي تي تي تي سنيف تي تكا طيب اي غالبا يجو ردي دبلو برباجه ده غالبا فتحه تيرو فايجو غالبا اي فتح غالبا يجو غالبا فتحه تيرو لكن غير غالب اذا وصو حرفين هل قيدا بك عين الكلمات يو ولا مال الكلمات يجرو اي فتح قد يسنو دو فايجو اكا دخل يدخل يجو ده دخل حرف هل قيدا من جرو خيس ما حروف هل قيدا ما يجو اي ما حروف هل قيدا جا وهي الهمزة والهاء الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء حرفي ميك حرفي جهن كان أجو وصو تكون حرفي جهن كون حرفي جهن كان بكا عين الكلمة وغولة من الكلمة جرو كبابا هنا قد يسيك رامو جدو فعلين سوني كاميرا كذا قال يدخلوا له خاين كثيره ونجرد اكا قاعده يقعدوا له ا كذا فكاتوا غبايه تجرا لكن غالبا فتحت الفوا لا جاء اكا فتح يفتحوا تيجو غير الف ينجي غير الف والصواب الا يقال هذا والصواب الا يقال هذا غير الف اتهاجا قم لان الالف ما لي ينا والصواب الا يقال غير الف لان الالف لا تكون من اصول الكلمه اصلا اصول كلمه تاتين دفتوچ اصول كلمه فعلي تاتين دفتو الف غوت ما غوتوچ بكو فديتو اما تشون اصلي كلمه تاتين دفتو وإنما تكون منقلبة عن واو أو ياء كان وانت غير ألفي لا حاجة إليه يجو غير ألفي يا ستي جابانا حاجة نتنجر وجو وشذ أبا يأبى، أبا يأبى شاذي تهجر، أبا يأبى شاذي تهجر. مالف شاذي ته حرفين هالقيدة بك عيني تيوكو لام الكلمة تيوصوه انجرات بابا فعلا يفعلو تكرا ميرو في بابا فعلا يفعلو تكرا ميرو في يجو. مالف جنان شرطين جراتون مشروعني أرقامو داف شرطين أرقامو تلك مري كسي مكسيبين مشروعني أرقامو داف مشروعني أرقامو داف شرطين أرقامون تلك مري. المشروط يستلزم الشرط بخلاف العكس، بخلاف العكس مشروعني شرطين أرقامو داف برباتيسة شرطيو شرطين أرقامي مشروعني قافن أرقام نجرة أكا صلاة في وضوء يجوب وضوء صلاة نرقمه وضوء برباجزه ودركم أري دركم. طيب وضوء نرقمه صلاة برباجزه إن برباجزه أكا سوى حركة فتين يجوب فتين فتين بابا غنا فتح يفتح يجوب فتين بابا غنا كأين الكلمة دا أكا سي يجوب دركم أن فتين نرقمتانا فتين أرقمتانا إدو أين الكلمة وقلام الكلمة حرفين هالكلا جراتو كبادا فاتين أرقمي تانان كناف أبا يابان وزني فعلا يفعلو رتو لفصوار فينا كلا خيسين جراتين جد شوكو همزان قرأ ولا جرتو سلا اعتبارا قبضو چون خنطن الله لمدو شادي تون إسا كنافية چو شادي تون إسا كنافية چو فعلا يفعلو رتو قرأ مصوار فينا كلا وكي عين نفيفي وخلا بالكلمة جراتين جد شو يوكو مو أبا يابان أصل النساء سلامات جامو قبضوري أبا يأبيد أبا يأبيد أصل النساء أصل النساء أبا يأبيد أكسد تلير في جرى لغة ستة كسد تلير كرامي جرى أبا يأبان دفونا مو شهاد دينا. طيب يوكو مو أبا يأبان لغة بعض قبائل عربات اللي جامي جرى وهو الصواب وهو الصواب شهاد يجرى لغة بعض قبائل عربات يوجد نقاريدا فكين يا فيسان لغة بعض قبائل العرب لغة بني عامر فكين لغة بني عامر لغة بني عامر مال جيسار مال إسانة كم فكين يا فاسلين أبايا أبادا غني أبي يا أبات هيتي أسلين أبايا أبادا يجوا أبي يا أبات هيت مال قدر بأي كسرة يجو بأي كسرة لأنهم يفرون من الكسرة التي بعدها الياء في الماضي كسري إجيسيتي كسري إجيسيتي فتح يأنجو ترى وان بكتنيف در كمان بأي كسر وفتح قرودان أبيا غطوري أباتي دي أباياتي دي بساني سنبود تحركات الياء وانفتح ما قبل عدن ألفتي دي بيتي يأنججو وأما يوكوم مو أبايا أبا يجوا أبايا أبا يوكوم الجنان أبايا أبان حرفي هالكي تو خيس جرا جنة حرفي هالكي كم كيس جراته معنى الآن كيس جرا ماله لفظيني ظاهراني متجو لأن معنى أبايا أبا معنى نسمع امتنع عمري امتنع عبر إيه امتنع عارفي حرفين هالكي امتنع خيس جرو يجر إذا كانت أبايا أبا معنى دان حرفي هالكي دا كباته فاتيته شاد زدامي تيجو. وأما قلا يا قلا إلا ونين كأبي يا أبا دا ونين توقع وكأبي يا أبا دا أبي يا أبا قاوة ينو لغة بني عامر وصنتين لغة طي لغة طي لغة طي لغة قبيلة طي يجو. طيب وأما قلا يا قلا قلا يا قلا أصل الإنسان مالتوري أصل قلا يا قلا فعامرية فإسين لغة عامرية لا إسين لغة عامرية لا يجو لغة بني عامري لكن أصل الإنسان قلا يا قلي دمو قلا يقلي دمو إسان قلا يق قلا يقلي وني ودان جيتو ما كسرة مضارع خيس جرتو تنا يو قلا يقلي جنيتو كسري مضارع خيس جرتو تنا مالي ديبيسن فتاتي ديبيسن زنبودا يئن غرا ونتي ديبيتا يجو غرا ألفتي ديبيتا يجو قال يقل يو خجنو تاد قال يقل يو خجنو تاد يو قال يا قال راسني اكبك يا بقاتي غنا فول دراف دو فايتو سن فول دراني دو إسان كسرة إجا كسرة إجا إسيتي وننجر تمضارع خيستي يأنجر ترى وقتني فعلي خنا وني كسرة غرا وني جرجرة تنجج غرا فتارا جرجرة نيجو طيب وركن يركن وركن يركنون مو ركن يركنون أكو مسني مالي طيب فولدراف دو اسيمتي وركن يركل وركن يركنون كان في وني كان فكاس تداخل الراي تشوف كان فعل الا مجراته فعل تكرى مضارع ولا تنيف فعل تكرى ماضي ولا تنيج تكرى مضارع تكرى ماضي ولا تنيف والكيس قالكن ركن يركنوا يعني حرف هناك كده كيس حرف هناك كيس يراچو وجين كيس يراچو ده بوجين فعل يفعل تكرامي فعل يفعل تكرامي كانتون شاذ جنون ان تداخل ايتو فكان يفركنا يركنو جرا اكو مثلا يركنا يركنو جرا كدرر ما دي فدتني كلام مفر مضارع فدتني والكيس قال كان يجو ولازم ولازم الضم ضمي نقبه لازم قرن يجو ضمي اما غا ونتي اشاره قد دي مدواعي بابا الاولي في بابا الثاني التي اشاره قد دي ولازم الضم ضمي ان الى الزمن ماركيستي في الاجوفي بالواوي اجوف واوي في والمنقوص بها اكو مثلا منقوصا واوي منقوصا واوي كيستي ضمين للزمن يجول فعل دواعي باب الاول الرا فعل تو اجوف واوي يوكو ناقص واوي تو دينجر ناقص واوي تو ينجر كذا عيدودا غزا يغزودا اكو مثلا قال يقول دا اجوف غافته والكسره اي لازم الكسره كسره للزمن فيهما اجوفي فيهما اجوفي في منقوصي بالياء يا اذا انت خيست تقول داعي بابا لما فر رايتو داعي دواعي بابا لما فر رايتو بابا ضرب يضرب له اكا باع يبيع دار ما يرمي تكون داعي تقو داعي بابا نيتو بابا لما فاتيتو ومن قال أسرتك أما هذا جواب لسؤال مقدر هذا جواب لسؤال مقدر ومن قال طوحت نم نجي وأطوح أطوح قد طوحت يجوز لا بابا ونيتي بيخا قلني بابا فعلاتي بابا تفعيلي طوح يطوح تطويح طوحت نمني جي طوحت اما مالف ترى واوي جي ريت فعلين كن واوي جي تو واوي فعلين كن واوي جي دا فعلين كن واوي جي دا مالف وان كان خلفني طاح يطيح جامي وغوتها يتي ومالف جامي رت غافي خير راي ودبي كان في دي ومن قال طوحت نمني طوحت جي واطوح اطوح قد اسم تفضيل من طاح اسم تفضيل من طاح يجو لغا اطوح يجون واوي جي تودا كنرهو بنبي خغا وتوهت نمني جيماس توهت من توه يتوه تتويها واتوه نمني جيماس اتوه اسم تفضيل من تاها يتوه اسم تفضيل تاها يتوه رادو فيجو كناف واوين كيستين على لميني جاي فطاح يطيح طاح يطيح وتاه يتيح تاه يتيح لين شاذ عنده اذا بلت شاذ دي قياسني مال جيتو قبطو رسلا طاح يطوح تاها يتوه قبطري جيتو قبطري مالف طوحت يروجن اطوح قافجن توهت قافجام اطوح قافجام اطوح قافجام فعل يكون ما يجري فعل واوي يجري واجو فاوي دهون اجو فاوي دهون ناقر سيزو اجو فاوي دي بي ام طاح يطيح مضارع استعمال يطيح يا يطيح يطوح ما نجيني تاها يطوح ما نجيني تاها يتيه جيني هوني شاذي ده تاج شو سبرت شاذي تاج وما لي جنان بابا وان قد ديسف بابا وان قد ديسف ياسني طاح يطوح ترى طاح يطوح ترى بابا قد ديسف طاح طاح يطيح وان جيف يغو طاح يطيح وان جيف هوني شاذي تا أو من التداخل وهذا لعله أقرب تداخله تون يجو أو من التداخل تداخل راتهون يغو تداخل راه يجو تداخل لغات يجو فكين يطاح يطوح جراته يغا تا هيتو لين جراته اماس طا هيطيحون جراته تا هيتيون جراته كاي توكورا ما دي براته توكورا مداري ورتني والكيس سجلچني قرانجي چولف ديما لا او چول تا هيطيحون اي چول طا هيطيحون وصوص لا تداخل اللي چو دوباته لغه في طا هيطوه سوجي في طا هيطوه فكينيا طا هيطوه رسليته يچولا تاها يتيه أسليته فطاح يطيح وتاها يتيه لغة في طاح يطيح وتاها يتي في طاح يطوح وتاها يتوه ما لف تداخله أجي إني أمام بكفين ما لف تداخله تهون قولي تكو ركنا ما لف كباته يو جنة طاح يروج أمخنا طواح على موطع يحا لأننا ما نقله ما بقلا إيه مضاري أرقل أنا مو طياحة يجوتي رفولا نقا طياحة مليئة طواحة ميتين كنافس الأوصو لغانا يجون فعلين فعلين توكو مادة تكرارو في يجو واوي يستهي يا يستهيني أرقم واوي يستهي يا يستهيني أرقم يجو حكا بتزن فكين يفقالا قل واوي في يا يلي قال يقول جامع بمعنى قال قولا إلهن أمو دي بيقرة تقويو قال يقيلو جامع بمعنى نام القيلولة وويته أيته ندفايته ولم يضمو في المثال مثال خيستي انضم من ايجو مثال خيستي انضم من كسري مثال فعل انتوكو مثال تهون فعل انتوكو مثال تهون دواعي بابا دواعي بابا لما فرعي قناف ولم يضمو جا وإنما لازم الكسرة كسري خيستي للزمن مليء ضم من قون يجو أكو عادة يعيدو لا يسر ييسرو لا ضم من انجلو كسر عمل يجو ووجد يجود أما قاقونيس هذا جواب لسؤال مقدر ووجد يجود وجد يجودون مو ضعيف ضعيف ولو ضعيف يجو باتسل لغة فلغة قبيلة سجل لقارنة فلغة قبيلة يعني لأنه وجد يجودون كن لغة بني عامر لغة بني عامر لغة لغة قبيلة تناتيجو قياسني ما جيتو قبطر يعني وجد يجد لغة جيتو قبطر ولزم الضم طيب ما لف واوي الراقة تمتر وجد يجد جاء وعد يعدو خيست واوي ونقة تمتر بكمال لوقوعها بين عدوتها الياء والكسرة وجد يجد يو جوابني اسم برجل لك ولزم الضم ايه قام قافه وجد يجود ينسل يجود ده مال يوجود مي يوجود ما لف قدمت واوين الا واوي قدمت ما لي هون جوابني اسم برا جرايته ولزم الضم ضمن الى الزمن في المضاعف مضاعف المتعدي متعدي تغزت هنس مضاعف متعد فعل تكون مضاعفه متعدي تهون من دواعي الباب الأول دواعي بابا أول الرهية بابا نسر ينصروتي نحو يشده يشد أكتشوتي يشد ويمد ندى برامير شده يشده جام مده يمده جام ضمه يضمه جام متعدي لك باب نيسا كان قياس نيسا كان يتشو لضم لضم لاتشو قياس نيسا أصلين شد يشد هو شو ما شدد يشدد هو شو أكون أسرع عن سرورته شدد يشدد مد يمد مدد يمدد وجاء بالكسر كسر الفجر او ثم ضم اللين جراتو يتوغا او ثم ضم اللين وججرو يتوغا في يشده يشده خيزت يشده اكو مجان يشده جان كاغتوين ضمين قياسي كسرين شاذ دلائتو ويعله اكو ما يعله جامو يعله جام يجرى يعله جام يجرى ما يعله معنى على يعله على يعله على يعله التي لفجرى كسك ضمين قياسي كسرين شاذ دلائتو على معنى على لا ايش شرب الماء شربه ثانيه يجول على الجيشون ما يجول لغه عربيه كذا على الجيشون وهو الشرب الثاني الشرب الثاني يروتك رجيل لما فايرو تدي بمال جام على جامعه على فلان الماء جام لكن شرب شربين درا ومال جام شربين درا كوني على شرب لما فات على اللي شرب لما فات شربين درا مو نهل جام نهل جام نهل نهل فلان يروج امو اي شرب الشرب الاول يجو نهل من هل كيان قرار في جاي نهل ينهل جام نهل ينهل اي شرب الشرب الاول يجو ما وينمه جام نم من نم ينمه نا ينمه يجون شا قياسته يجو ونيدان ضميدان ينمه يجون شادي تا يجو مضاف مضاف متعدي وانت يبته جماس ويبته يبتون يا شادي ته يبتون يا ساجو ولزموه لزموه اي لزم الكسره كسر للزمن جرا في حبه يحبه غيست شاذي ما لي يجو كلمه برا غيست شاذي كاسني وجد فجر كلمه وان دبرنكيزت يجو امو كلمات انا غيستي شاذي ما لي كاسني غيست دغام نيو يجو حبه يحبه بمعنى احبه يحبه احبه يحبه دغا ايه حبه يحبه جام سلاك ياسني حبه يحبه يا مقبوتري جاء مقبوتري لكن ضمين كيسه تدغام نچودا كسري ملك شاذي ملك ياسني كيسه تنفنيچ حبه يحبه يا ما وهو قليل لو كيسه قليل والكثير احبه يحبه دا. احب لك مزيدا كناتو بايتهچو ثلاثه طيب اما كانان وان فعلت الروط مريجر اما مضارع فعلت دبوده في مضارع ان فعل هذا كم هذا وان كان على فعل يو ثلاثي مجرد وزن فعل تجر كتوتات يو فعل فتحت عينه عين مضارع يعني فتحمتي اكا بابا كم يكون وإن كان على فعل فعل فوزني فعلته فعل كجراته تفتحت عينه عين نسان فتامتي بابا كامي علي. بابا علمات علم يعلم باب الرابعية جلقا أو كسرت يوكوني كسرمت ونيو بابا كامي بابا جهفاتي جو. بابا جهفاتي جو. كانان أما سرت واني هبتشوك ابن بيتني مضارع غيزتي بابا جانو دبتي مؤلفني ابن الحاجب رحمة الله عليه بابا جانو دبتي مضارع غيزتي بابا جانو دبتي جرا بابا جانو دبتي جرا فعال هادان بابا يقرقني بابا سيدني يرقني فعال هادان يو بابا لم يرقني فعول أني دفع مو فولدرا فعول أني دفع لكن قاف ماضي دبتي وبابا شنقوها دبتي خانت بكتن بريتش جرا ترش جرا بكتنتي ماضي قافة دبطو ماضي ثلاثي مجردة قافة دبطو بابا ميكا قافة دبطو بابا شان قافة دبطو بابا سدفار علي سنان أسيتي موتور تجير أسيتي بابا جهنو فيدي جراء فيدي جراء وإن كان على فائلة فتحت عين مضارع قيستي كسر ذاتي أكا علم يعلمو ذاتي أو كسرت وكو كسر ذاتي أكا حسيب يحسيبوت إن كان مثال آج قافة كمي عين مضارع غيزتي قاف وزن فعل وزن فعل رجراته عين مضارع غيزتي قاف مكسرمتيده ان كان مثال اج يوك مثال توتاته يوك مثال توتاته مثال لقني واوي توس ها يا أي توسيج أكا ورث يرث ومق يمق يئس ييئس أكا يجولتي غاف برايو غاف مثالته نبي غامه هنيغا وكانت نوبته قمنو غاف مثالته فعل ماضي وزي وفعل رتو قجراتو مضارع غاف فعل مثالته أين إسا كسرمتينا أين إسا كسرمتينا لكن أصوك أن يجو باتي غاري أما ميدرا أكان يجو نسا ما الجيجو ندرا وانك نكا غارت تاو بنو يو فعل تكو وزني ماضي نسا وزني فعل رتي جراته أين إسا كسرمتو أين إسا كسرمتو غاف إني مثالته هنا غاف إني مثالته هنا طيب وندي وني دايو اكا حسيبا يحسبوا دا حسيبا يحسبوا يو كن غيزن قالوا يقالا بابا سي بابا جعفر رامي طيب مثال اني مثال امتي اكو مثلا نعيمه ينعم جام بابا سادس الراي مثال اني مثال امتي طيب اما جا مراد اذا كانت يو دي ام نه إن كان مثالاً غالباً وصوت ذا بالإيقارين عبارات هذا التجول عبارات سري وميتي نبي غاقا عبارات سري وميتي وصوك سري جنوتاتي ما ترد بلوم برباجسة إن كان مثالاً غالباً وصوت إيقارين ومن غير الغالب قفز ما تاري ومن غير الغالب حسب يحسب حسب يحسب ما ينعم فيه وانك نفكاتو يجول غالب بابا خنر بابا جافر راقلوه مثال يجول مثال ايته غير الغالب قالوا نجر في لنا كاسبه يحسبوا لك نعيم يا نعمه كان فكاتو باي جرجا طيب اما جاء كان رتي طيب مثال يوته مو عين فعل وزن فعل رتي جراته وزن فعل رتي جراته مثال يوته تاته كسري ملين قبول عباره نسات وني لو اجيتو اكزيمي كسري ده دركما كسرمو قبادا دركما كسرمو قبادا برا كسرمو قبادا اكوري تياري سودا اي طيب اي غنته وجله يوجلو وجله يوجلون كان كيسه قال لي مثال مو مثال امتي مثال كيسه قال لي كان كيسن قال لي لكن وني كان هون ده يقوم ان كان مثالا غالبا يوجنو ان كان مثالا غالبا يمكن وعلم ركن لما يكون دنديسي لكن لما يحتاج لكن توقفان فعل غالب مثال يوت يكون سرتين من غير الغالب مثال متهيتو ها فتدفو دنداية ومن غير الغالب ما فعل مثال انتهين بابا غنتي قرامو دندا كاسبا ياسبو في نعمة ينعمو لا يجول أما عبارة غالبا جنتون لكن هدو يقو دنديس يجو طيب أما ركني كان غيس جرو ركن أما عبارة إساء إقفهم نيجول عبارة إساء إقفهم نيجول عبارة نخيس ركني جرو أكواب بامن يكون قياسة تهتن وهي ما جرى ابن الحاجب بامن يشاهد إن كان مثلا إن كان كذا مالي برباتي سيدا إن برباتي ستريجو مثال يوتي مثال يوتي بامن يساب يكمال كوازين فعل فعال الرجل بابا مي بابا لما فاتي بابا لما فاتي بابا ضرب يضربوت كبابا جافاقون بامن يشاهد إن كان كذا إن كان كذا مالي فيتو برباتي سيدا أنا أفو إن كان مثلا وإن كان كذا يتو واني برباتي سوف انجرو جام طيب بابن نشاد يشوف إنجاب بابن نشاد اللي فيه قياسة قوت ما قوت التفعيلين وزني فعل الرجل بابا أفرافة تقلو دنداج قياس نساء إيقا فعل جنة يفعلو يشونا مالي فعل جنة يفعلو يشون قياس عميت يشو بابا شاد لهم وطيء قبيلا طيء يقولون في باب بقي يبقى خيستني جاني بقى يبقى بقى يبقى وابا يا ابا نسقلك نو ابا يا ابا نسقلك ابا يا ابا نسري يساكم بقى يبقى هنتي ابي يا ابا توري مال جاري ابي يا ابا راخاسني ابا يا ابا جانكم بقى يبقى خيستي بقى يبقى جاني تيجو بقى يبقى كما جاني تيجو قال انا مو قال ان جچو لگا قال يقل يو جنو لغه عامري لغه بني عامري سن قيسان قال قال يقل الراي قال يقل ديبسن قال يقل ديبسن امو يو قال يقلاته يو قال يقلا يو تيو لغوان أكاسي أكاناتي جير تيجو قال لي أياك لاتي تجير قال لي أياك لارتي لو فيجير لغوان ونين قال لي أياك لين كون قافا قال لي أياك لاتي لغة تيجيتا يجو قال لي أياك لايتون قال لي أياك لاراي قال لي أياك لديفزان أكما بقي يبقى بقى يبقى قول أني تيجو. وأما فاضل يفضل أما قاسرتي ما جي هذا جواب لسؤال مقدر جواب لسؤال مقدر يجو لغا فاضل يفضلون جيغا ما لف جنان كس فتحت او كسرت داميره فعلات انا كسرت او فتحت الى اسيتي او دماته هندفني فاضل يفضل جامي نعم ينعم جامي جنان ما جري دي بيسان واما فاضل يفضل ونعم ينعم فمن التداخل تداخل اللغه الرايه فعلي انا قلت فاضل فاضل يفضل جراته فاضل يفضل جراته كان الرمادي ولتني كان الرمضاري ولتني والكيس قلتني فاضل يفضل تيجو أكو مثلاً نعم يا نعمون جراته نعم نعم يا نعمون جراته كنا رامادي ورثني كنا رامضاري ورثني وسكيس قال شودن نعم يا نعمون يعني يجو تداخل يجو نكنا جا وإن كان على فعولة يو فعولة رأي كجراته توته أما فعل الرها فعل الرها مداريني فعل كم الدفاع مداريني فعل كم الدفاع هسورة في النجرة أما قاسنير قاسن بود مال الدبرة فعولة الدبرة مداريني فعولة كم تيرو فعل وإن كان على فعولة فعولة رتو كجراته توته ضمت عينه عين النساء ضمة تعترف قبديجو عين النساء ضمة تعترف قبديجو عين النساء ضمة كان ملين كبوكا كبراكا بابا براكا با إنك بفعل جنان ترك ما هن يفعلوا ملوا عنك بام براكا بوجو أك كروم يا كروم ورا وإن كان غير ذلك أما قال أنا وني برا ريفو جو وني ريفو وإن كان ثلاثية مجردا يجو وني برا باتيسيف كان في يجو وإن كان غير ذلك أما ترى غير ثلاثية المجرد لقى غير وفعليه غير ثلاثي مجرديته وهو ثلاثة أبواب غير ثلاثي مجردين بابا سدي أكمن دررت إشارات ولدته بابا سدي ثلاثي مجرد في مزيد ثلاثي دي في رباعي مجرد في رباعي مزيد فيه يجو لقى بابا سدي بابا سدي كان عن كيستي مضارع وكم كرانات مضارع كم كرانات مال جنان وإن كان غير ذلك غير الثلاثي المجرد غير المذكور من الثلاثي المجرد يوكا غير سنيكا توتات كسر ما قبل الآخر ما قبل الآخر مضارع خيست كسر تيرو فايتو ما قبل الآخر مضارع خيست كسر تيرو فايتو كوي بأما مضارعيني نوك الناجر بيخاقا مضارعيني نوك الناجر قافا ممنية للمعروف تيمالي ممنية للمجهولي خيسا قليني ممنية للمعروف قافا تيلا وإن كان غير كسر ما قبل الآخر ما لم يكن وأن الاستثناء قول مجرى ما لم يكن ها ماضيه ما لم يكن أول ماضيه تاء زائدة تاء زائدة تاء أول ماضي ساخي ستي وأن انجراتيني نيجولا ما لف تاء مزيدة تاء زيادة تاء ما لف جاء تاء زيادة تاء ما لف جاء لا يعني الاحتراز عن عن الأصلية تأين قابة كتوك أصليات هتلفتي يكون فعلي خزت أكمل تأي تعيبة يكون تأي تعيبة تعيبة يو ينو أصلية مو أصلية مدي أصلية طيب تناف تأي زائدة يكون يو أول إساء خزت تأين أول ماضي خزت يكون تأين زائدة هتجيراتي نحو تعلم تجاهل تدحرج أكنت يغرف تاتي فلا تغيره فلا تغيره أتي سنجرجيرين يجو سنجرجيرين آخر ما قبل آخر كسران قرين يجو ما قبل آخر فتما دوما يجو تعلم يتعلم تدحرج يتدحرج فتما دوما يجو تدحرج يتدحرج أكو مثلا تجاهل يتجاهل ما قبل آخر اللين فتما أكو مقافة ما هاتي خيست يجو نجرجير موجو نسخان فلا يغير يوجل ركننك فلا يغير نسخان تينيا فلا تغيره يدي فلا تغيره فلا تغيره كل أمر اللي تودن دا فلا تغيره أتنجر جير تويجو أتنجر جير تويجو لا يغو فلا تغيره انجر جير يجو تا فلا يغير يجو نسخان فلا يغير يتوس معنى تركننك ويجو انجر جير مويجو متا أو لم تكن اللام مكررة يوكو أما تقول استثناء راقوني جرا بيخا أول ما أدي خذت تاين زائدة جرا أنن كلاما قبل ما قبل آخرين إنجيل جرا موش ما قبل آخرين انجي جراموجو او لم تكن اللام مكرره ما قبل اخر ككسراته ما قبل اخر ككسراته غاف لام مكررات اتدفين يجودا غاف لام مكررات اتدفين يجو نحو احمر واحمر اكيتو تفتو دغم غاف ما قبل اخر كسره غدو سنتين ادغام قدمت يجو غاف كان ادغام قدمت يجو ادغام قدما يجو طيب لا غني عبارا امنو غلي ونجو درو هوتو قمنا بيغا لام مكررات انا مكررات هذه مونتان احمر راكست راي لما ديبني طيب احمر راكست جو راي لما دي اكماس اسود دغاف ينول لكم احمرات ابيض دغاف ينول لكم احمرات اكما ابيض يوجد نوك احمرات اسود دغاف نوكما اس احمرات طيب راي مكرر لام مكررات هذه مونتان تاتجر تغاف كان مو ما قبل الاخرين كسرامتي هيجنجا كسره ودونتني ادغام قدما طيب ادغام اندرتيو ادغام اندرتيو مال تري فكني في ادغام فكني قد نغرس سوس انجنا كم جتري وان جون قبو جا ابن الحاج لا وان جون وان جون وان جن قاني قباتو قبنا مالي وان جن قباتو قبنا يا حمرون كوني ادغام اندرتي مال تري يا حمرلو تري يا حمرلو تري بر يا حمرلو تري يا حمار رويو يا حمارلو تري يحمارر يسواد يسوا يسواد يسواد دتري اي غنته عباره دو لا حاجه الى حاجه اصلا عباره مساعد اسدني في دنا حاجه ما هو تنقبن يجو دبطون برباچ ستري ما لو جنن ما قبل اخري دروا كيف سجلت منغر ري اي غ ما قبل اخري كسره سمبود اكوا اك علال نغوسي غونا يجو اك علال نغوسي غونا ما له او لم تكن الا مكرره كن تيمو برباچ ستري يجو ما عرف ما قبل الاخر كيف قلت ترى وان كان غير ذلك كسر ما قبل الاخر خلاص انت يا احمر ما قبل الاخر كسرت اي مونتاني كسرت اي يا احمر رغافه ين يا احمر رغافه ين اكو مثلا يا احمر له اسري سمال ترى يا احمر ترى اذا كانت ما قبل الاخر تكون كلامه دورا كيف قال وانت او لم تكن الا مسمبو دغا ما قبل الاخر كسر اك قاعده نغوصفته غونا يتو او دي غلطي غاو برباچي دي غامو غونا كم برباچي ستانا ناس قسمت دي فيلا يتو كنافو عبارة والنداء أو لم تكن اللام مكررة نحو إحمر وحمار فتدغم يجونكن هقا ستة أكرة غاسي أو لم تكن اللام مكررة نحو إحمر وحمار فتدغم هنقا قوت كلام حشو إلا يجو معنا كفو يجون كدرات الرأي واني كلام ني درا يجو كفقرة فقرة واني درا كيسد دبتمي وإن كان غير ذلك كسر ما قبل الآخرين كان رأي ندرومس ومن ثم كنافو جاقا ومن ثم كن يسد ديبي اول مضارعه ديبي ومن ثم اشاره جت اول مضارعه ديبي اي من اجل ان المضارع انما يحصل بزياده حرف المضارعه على الماضي سنيف مضارعني حرف مضارعه ماضيه دبلون ارغم يجو كينفو جاغا كان اصل مضارع كان اصل مضارع افعل يفعل تهايج اي مال في جنان مضاريني مال نرقم ما هدي يقوم جروب لي في نهاية حرفي برار دبا لاميري حرفي مضاريه دبا لامر حرفي مضاريه دبا لاميري طيب واني اسلين اقا تموقع بريسلا اسلين افعال يو مضاريه افعال مال تاريق افس اكا قياسة تيجو يو افعلو تو قبايجو يو اكرمو يو اخرجو جيجو قبايجو مال في جنان حرفي مضاريه دبا لون وام مضاريه خيسي جرورا وام مضاريه خيسي جرون قطو يجو وام مضارع غير جرو ان غتو يجو الا انه جا الا انه رفض ندرب من ملني دي فما ملي لما لزم من توالي همزتين همزه لمواو والفان دي من الدفوف دي فما يجو اصلين كون يجو في المتكلم متكلمي غيستي متكلمي غيستي همزه لمواو والفان دي متوف ولت انتي ولت قامتي دفتوف جبني تقلق بوانتي دي سنيده متكلمي غيسا فخفف الجميع طردا للباب على وتيره واحده سمبود فعل فعل مضارع باب غنا غوت ما غوتت تاين تاين كيس جراتون اونين كيس جراتو اك نخرج يچورا غوت ما غوتت اك نخرج يچورا غوت ما غوتت لا تخفيفا غدمه يچو غتمه يچو دامزان وقوله فإنه أهل لأي أكرم كان أنا ما استدلال قلته أستيو فإنه أهل لأي أكرم جامي جرا دامتي جامي جرا وكان وكم جتا جناني شاذ يجو هذا شطري وني بيتي شطري بيتي فإنه أهل لأي أكرم وصدر البيت شيخ على كرسيه معمما فإنه أهل لأي أكرم يجو شيخني كرسي إماما قدتاو أهل لأي أكرم إيه كبجا مودا وقدفا مودا وكبجا يجون هكا قدتا يجو إيه محل الشاهدين قال لأي أكرم خنا سلاك يا ستي لأن لأن يكرم يجو كبتري وان شاذي تيكونا يخو أمو شاذي متي ضرورة شعري اللي فتو دندا شاذي متي ضرورة شعري تفيتو دندا وسو حمزة كانوا تات بيت سديدة تين أرقما والأمر أمرين جيغا أما بيتني ماضي فلاني مداريا فلاني وان زيادة نساء معنويات زيادة نساء حاجة معنويات فتات تاتر ماضي فلاني مداريا فلاني ماضي في مداريات مالتو أنا أمري اسم الفاعل اسم المفعول تو أنا أفعل التفضيل أكسمت ترتيبا ديم سمال جيري والأمر أمرين واسم الفاعل اسم الفاعل واسم المفعول اسم المفعول وافعل التفضيل افعل التفضيل جري افرانكون تقدمت دبرني جرانيه دبرني جرانيه اي سد دبران اي في الكافيه كافيه خذت ملي شافيه خذت ميدي شافيه خذت اسم الفاعل دبتي جران دبن امر دبتي جران دبن اسم المفعول اسم المفعول افعل التفضيل دبتي جران دبن كافيه خذت دبتي جو كافيان شافيه درو كامته ميري كافيه دبر تنحوي كافيه نحوي خذت كامته سنجو نا شافيا درو اي ني درگه كافيا درگه منا هو قيست سمبوده شافيا دفتهچو غافا شافيا الله ومال قدره وان كافيا قيستي دوبته ونيت حالا قدهچو چون كافيتي حالا قدهچو غافا شافيا قيست شافيا الله فاتره وان كافيا قيستي دبر كافيا قيستي دبر چودان اتشارا قدهچو مالف با اكمتي اسم الفاعل يونو اسم المفعول يروج انه اسم كما ثاني امري غاف جنو افعل التفضيل غاف جنن ونكون فني لمترر علمي لمترر وجين ثاني غير عمل ثاني الى السودان غير مالتي ديبيان غير نحو ديبيان عمل ثاني الى السودان يجو صيغه ثاني الى السويو غير صرف ديبيان لكن ابن الحاجب رحمه الله شا كافيا غيرت عمل ثاني غاف دبته استطرادا سيغه جره كن له دوبته سيغه جره كن له دوبته وانت اسيتي ديبي سوداف حاجه ننجرو جيت اشاره غده يچو اچيتي دوراني جره يچو دان نوفم ابن الحاجب يف شافيان جرغون كافيا خيستي دبران امرين كما كتو اسم الفاعل سيغه نساني مالك كتاتو ثلاثي راتي وان ثلاثي اولي راتي اسم المفعول اللي كسو افعل تقدين كسو نوفم نوف دبران مون دبر اي مراه في وان مراه جيت تون عزي في مقصود في تون درس وان دبران كده تبلنا دبران يجري يجو خنا فكاتا درسين كنا خرا هذا والله اعلم.